والمؤتفكة أهواها I'm يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فكيف كان عذابي ونذر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها والقمر إذا والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوا فدمدم عليهم ربهم لم يلد ولم يولد ولم يولد